شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر العظيم الله عز وجل يهيئ عباده له بأمرين، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. لماذا ليلة النصف من شعبان؟ لأن الله عز وجل يريد من عباده أن يدخلوا شهر رمضان وليس فيهم هاتين الصفتين، ألا يكون أحد مشركا ولا يكون أحد مشاحنا، لأن ديننا قائم على هذين الأمرين: أن تصلح علاقتك بالله وتصلح علاقتك بالناس، هذا هو ديننا، عبادات ومعاملات. العبادات ما بينك وبين الله، والمعاملات ما بينك وبين الناس، هذا هو ديننا، أن تصلح علاقتك بالله. وأكثر شيء يقطع علاقة العبد بربه الشرك، وإن كان صغيرا وإن كان لم يره الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في كل صلاة في دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. لأن الشرك أمر خطير، قد يكون في المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قد يكون الشرك في أمر النفع والضر، أحيانا الإنسان يتعلق قلبه بشخص ما ويظن أنه سيجلب له هذه المصلحة لأنه قد نفعه من قبل، والله عز وجل جعله سببا لنفع هذا الإنسان، فتعلق الإنسان بالسبب ونسي المسبب. هذا نوع خفي من أنواع الشرك. لذلك سيدنا يوسف عليه السلام من تنبية الله له أنه لما تعلق بشخص عوقب من خلاله، لما قال للذي نجا منهما: اذكرني عند ربك، اتكلم عليه عند الملك، اشفع لي عند الملك، قل له حقيقة أمري، اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لما انصرف القلب ولو شيئا يسيرا لغير الله يعاقب العبد من خلال هذا الشيء. لذلك بعض الناس عندما يرزقه الله عز وجل بولد، وهذه كلمة نقولها جميعا، يقول لك: الولد ده هيسندني لما أكبر، هو اللي هيشيلني، يأتيه الخذلان من قبل هذا الولد، لأن الله لا يريد منا أن تتعلق قلوبنا بغيره. إذا تعلق القلب بالله الله عز وجل سيسخر لك الولد ويسخر لك الناس. لذلك في سورة الأنعام الآيات التي تتكلم عن كمال التوحيد: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا وهو فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ثم قال الله بعده وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. إن يمسسك الله بضر لا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذا هو كمال التوحيد، كمال تعلق القلب بالله أن لا نافع ولا ضار إلا الله والله بيده النفع والضر. لذلك هو قاهر فوق عباده لكن بحكمة وخبرة وهو الحكيم الخبير. هذا القهر ليس قهر ظلم ولكنه قهر لمصلحة الناس، ألا يتصرف أحد في حياة أحد ولا في حياته هو، لأن الإنسان قد يضر نفسه. لذلك انظر إلى سلف لما حققوا كمال التوحيد كانوا في سعادة ولم يمسسه الضر. هذا الرجل الذي لما سجن أدخلوا له في زنزانته أسدا، لما رآه قام ودخل في الصلاة، فظن الجميع أنه سيؤكل لأن الأسد كان جائعا كان يصقع. لما اقترب الأسد منه جلس بجواره كأنه يعطفه، ظلوا منتظرين طويلا حتى أخرجوا الأسد. قالوا للرجل لماذا أو كيف لم تخف من الأسد؟ قال استحييت من الله أن يرى في قلبي خوفا من غيره. هذا هو كمال التوحيد، أن هذا الأسد وأي مخلوق على وجه الأرض لم يضرني بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه. عندما تعيش بهذا التوحيد ترى السلامة والسعادة في دنياك وآخرتك. لذلك شهر رمضان شهر التوحيد. الله عز وجل يريد منا أن ندخل رمضان بلا شرك، لأن رمضان شهر التوحيد، فيه عبادة لم يعبد بها إلا الله، عبادة الصيام. لذلك قال الله هي لي، هذه العبادة لله لأنه لم يعبد بها إلا الله. لم يثبت عن أحد من المشركين أنه صام لإلهه، يصلي له نعم، يسجد له نعم، يذبح له نعم، لكن يصوم ويجوع نفسه ويمنع نفسه من الشهوات لإلهه هذا لم يعبد. وإنما كانوا يأكلون آلهتهم، لما يجوع يأكل الإله بتاعه، يأكل من العجوة وما يجوع يأكل، لكن يجوع نفسه لصنم أو لشخص هذا لم يثبت على مر التاريخ. لذلك الذي يصوم يحقق كمال التوحيد، لأنه يعلم أن الله يراه. لماذا لا يختبئ هذا الشخص ويأكل ويشرب ويتمتع بالشهوات من وراء أعين الناس؟ لأنه يعلم أن الله يرى. فالثلاثون يوما في رمضان كل يوم تحقق التوحيد، وكل يوم تقرأ القرآن، وكل يوم تقيم الليل، وكل يوم تتصدق، وهناك ليلة خير من ألف شهر، وهناك لله في كل ليلة عتقاء من النار. شهر عظيم، شهر مبارك. لذلك الله عز وجل يريد منا أن نصلح علاقتنا به قبل رمضان، وأن نصلح علاقتنا ببعضنا البعض، ألا يكون بيننا مشاحن. والمشاحن والذي يبدأ بالشحناء، يبدأ بالخصومة، يبدأ بالظلم والاعتداء. لكن شخصا ظلم، وكلما أراد أن يصلح ما بينه وبين هذا الشخص يرى عنف وأذى، هذا ليس عليه شيء، لا يسمى مشاحن. إذا أتت عليه ليلة النصف من شعبان لا يسمى مشاحن، لكن الآخر هو الذي يبدأ ولا يسمى. لذلك ديننا دائما يحثون على الترابط، أي شيء فيه ترابط وفيه اجتماع ترى الله عز وجل يحثنا عليه. صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد ب27 رجلا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ذلك إذا أردت أن تصلح ما بينك وبين شخص ورأيت في قلبه غلظة، ادعو الله أن يؤلف بين قلوبكم، لأن تأليف القلوب مقابله إنفاق ما في الأرض جميعا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. تأليف القلوب أمر عظيم مقابله إنفاق ما في الأرض. فنسأل الله سبحانه في عليائه أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يرزقنا كمال التوحيد والإخلاص له جل في علا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولذلك الله عز وجل خص المغفرة في ليلة النصف من شعبان، يغفر لجميع خلقه، لأن هذه المغفرة ستفيدهم وتنفعهم في شهر رمضان في الاجتهاد في الطاعة. وعليك أيها الأخ الحبيب أن تختار صاحبا لشهر رمضان، يعني يكون في صاحب ده بتاع شهر رمضان تعرف فيه الاجتهاد والإصرار والإبلة. سيدنا موسى عليه السلام لما قال له الله اذهب إلى فرعون إنه طغى، طلب من الله عدة أمور، منها واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ليه سيدنا موسى عايز هارون معه وعايز معه وزيرا يشجعه ويعينه؟ قال كي نذكرك، بس لا كثيرا، كي نذكرك كثيرا، لأن الذكر بمفرده يستطيعه أي واحد، لكن كثيرا وكثرة العبادة والطاعة تحتاج إلى سند، إلى من يشجعك إذا قلت همتك يأتيك ويأمرك ويأخذ بيدك. فلا بد أن تختار صاحبا لشهر رمضان. نسأل الله في عليائه أن يبلغنا شهر رمضان وأن يبارك لنا في شهر شعبان وأن يعيننا على طاعته وأن يرزقنا كمال محبته وكمال الإخلاص له وكمال توحيده وكمال التوكل عليه واليقين فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان واصلح حال بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. واللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وارحم المسلمين.